الصبر والصلاة وبث فيها من كل داب. إنما إثمه على الذين يبتلون. وقاتلوا في ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس

بين الناس والله سميع عليم لا يؤمن لمن حولك من أين لمن

Baby. وَمَن يَكْتُمْهَا ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء لا